بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع باسمه الإيمان وسط التخبط. الإيمان سهل لما تبقى الدنيا ماشية خط مستقيم. يعني إيه؟ صليت ربنا استجاب. طب صليت ربنا ما استجابش، تلخبط شوية. صليت المشكلة اتفكت، سهلة واضحة. طب لو صليت وتعقدت، لخبط. واحد انسان روحاني صلى ربنا استجاب له، ماشي ستريت. ها انسان وحش صلى ربنا سمع له، والتاني كويس ما بيسمعلوش. انا عمال احط لكم الغاز. فالايمان بيبقى سهل لما تكون القواعد مباشرة كده، عارفين الإكويشنز السهلة دي، 1+1=2. في حاجات كده في حياتنا، بس في حاجات كتيرة قوي ألغاز. واحد كويس من مشكلة لمشكلة، واحد وحش الدنيا ماشية معاه سهلة، لغز. واحد بيصلي كتير قوي والمشاكل عمالة تتعقد أكتر، لغز. فهنا الإيمان وسط التخبط ده موضوع مهم، لأن تاني بقول لكم الإيمان لما تكون الدنيا زي ما احنا متوقعينها بيبقى سهل، درس واضح وصريح ومقنع. لكن في وقت بيبقى الواحد متلخبط، مش فاهم حاجة، فعلا مش فاهم. وده اللي احنا عايزين ننشغل بيه النص ساعة دي. شوفوا معلمنا بولس عدى على الكلام ده، طبعا كفيلسوف ناقش الأمور دي بطريقته. يعني ازاي الواحد اللي ماشي مع ربنا مش دايما حياته سهلة، ولا حتى دايما فاهم ربنا؟ لا، كتير قوي ربنا مع اقرب عياله يبقى مش مفهوم، لان ربنا كبير مش كل حاجة جواه بيقولها. صحيح يعلن سره لخائفي، لكن مش ممكن تجيب اخر ربنا. في كورنثوس الثانية بولس كان محبط جدا، كانت نفسيته تعبانة على فكرة. في اول اصحاح يقول يأسنا من الحياة، وبعدها بشوية تلاقون فعل جدا في الكلام لدارس كورنثوس الثانية، وتقول له وقال صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. كلام صعب. وقال ربنا قاصد يذلنا، كان مشدود جدا. ليه؟ لأن كورنثوس دي تعب فيها قوي، والناس قلبت عليه خالص، وقبلوا تعاليم غلط، وفي انحرافات عقيدية وانحرافات جسدية وشغلانة كده تسد نفس أي راعي. فكورنثوس الثانية كتبها بدموع. ففي وسط الكلام قال مكتئبين في كل شيء. في قديس يقول كده؟ في رسول يقول كده؟ احنا قاعدين نقول إيمان الأطفال والفرح والدنيا جميلة وارمي على ربنا، ايه رأيكم بقى؟ لا، مش دايما كده بقى. اهو راجل قديس وبيعمل معجزات كل يوم، انما وصل في لحظة ان يقول مكتئبين في كل شيء، يعني مظلمة معانا من كل ناحية. هو انت كمان بيعدي عليك الكلام ده؟ طب احنا بعاد عن ربنا وبنقول يجوز في حياتنا احنا عشان بعاد؟ لا، حتى مع القريبين. لكن غير متضايقين، يعني ايه بقى؟ الاكتئاب اعلى من الضايق. مش متضايقين يعني ايه؟ من جوه لسه عندنا وسعة، لسه ما قفلتش، مع ان مكتئبين يعني في ضغوط من بره كتير قوي، بتترجم ساعات stressed but not depressed او not yet depressed، يعني مضغوطين جدا لكن مش لدرجة اتخنقنا وقعنا. لا، ما وقعناش. يقول بطريقة تانية متحيرين. وانت كمان بيجي لك حيرة؟ ده انت راجل بتشوف المسيح كل ما تسهر، يعني كل ما يسهر سهرة حلوة يجي له المسيح. بجد كان بيحصل كده مع بولس، قال لا بيجي لنا وقت مش فاهمين حاجة، متحيرين لكن غير يائسين. يبقى محدش يفتكر ان لما ايمانك يزيد مش هيحصل تخبط احيانا. لا، وارد، وارد تكتئب، وارد تتضايق، وارد تقع، وارد تتهز، وارد تتحير، لانه طول ما انت على الارض الحاجات دي طبيعية مع البشر، ولان ده جزء من تأكيد الفكرة بتاعت الصبح انك قليل وصغير وعاجز والفضل كله لإيه؟ للنعمة. لان لما بتمشي معاك سهلة لازم يصاحبها احساس انا بقيت كويس، انما لما تتعقد دايما معاها احساس انا مش فاهم حاجه، ده انا ضايع، ده انا عاجز. كويس، الاحساس ده لازم يكمل لاخر نسمه، ولو راح منك خطر جدا، عاوزينك لاخر نفس تقول ارحمني يا رب انا الخاطي، انا ولا حاجه، انا اوحش واحد. كويس، هو ده اللي يدخلك السم. فابونا ابراهيم مثلا دخل في حيره غريبه جدا. ابونا ابراهيم من اول يوم ايمانه قوي، يعني اول ايه اتقالت على ابونا ابراهيم في عبراني 11، بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع وخرج، نجح في امتحان صعب، قال له سيب اهلك وناسك وعشيرتك وتعالى، تعالى. طلع فين؟ مش هقول لك، هنورث ايه شويه التراب دول، اقعد هنا كام؟ 30 سنه. وبعدين مديله وعد من اول يوم، في نسلك تتبارك كل امم الارض. ما شافش عيل 30 سنه وهو قاعد برضو مستني. فشاطر قوي، شاطر قوي. ليه؟ لانه مع تاخر الاستجابه مفروض الواحد يقلق، يقول طب يكون ما سمعتش الصوت كويس، يكون ربنا تفسير كلامه مختلف، يكون انا غلطت فزعل مني فلغى كلامه. لا لا، ما بيفكرش بالطريقه دي، هو قال كلمه يبقى لسه معاده. لسه معاده ايه؟ ده الست كركبت وانت بقيت 100 سنه. هو قال كلمه، ده كل ده كوم وماشي ستريت، جيس حق اخيرا. وطلع بقى ايه؟ برافو يا ابونا ابراهيم، نجحت في امتحان بتفوق، جالك الولد الحيله اللي استنيته حاجه و30 سنه، من ساعه الوعد لساعه لغايه ما اتولد اسحاق زياده عن 30 سنه ما شافش فيهم حاجه. يفاجأ ما فاتش 20 سنه جاله بقى قرار تاني يلغي كل ال50 سنه اللي فاتت. هو واخد وعد اسحاق هيجي فيه نسل، هيجي لك ولد. فين لما جه الولد بعد 30 سنه؟ كبر الولد هنجوزه ونشوف النسل. لا، جاله قرار تاني غريب جدا، خد ابنك وحيدك اللي بتحبه قدمه لي محرق. تاه، داخ، مش فاهم حاجة. يعني أنا بقالي 50 سنة ربنا مديني وعد بولد، جه الولد كبر بقى 20 سنة، دلوقتي هذبحه؟ طب وبعدين؟ والوعد والأرض وخلاص مش هنجيب عيال تاني. وبعدين ده أنا واخد كلمة في إسحاق يدعى لك نسلا، يعني حتى لو عيل تاني بمعجزة تانية، مش ده اللي قاله ربنا؟ آخر لخبطة، لخبطة فعلا، حاجة تلخبط فعلا. الطلب ده منك يا رب معقول؟ ده انت عمرك ما بتطلب ذبايح بشرية، انت بتحب الناس، ده اسحاق ده حبيبك، ده انت اللي مسميه بنفسك يا رب. ده الولد اللي جه بعد صلاة لما شقينا وعدمنا، مفيش رد ومفيش تفسير. خد ابنك اللي بتحبه قدمه لي محرق، مفيش وعد بأي حاجة تانية كمان. حاجة تلخبط فعلا. أبونا إبراهيم بقى لأنه بطل إيمان فعلا، آخر لخبطة، لكن في اللخبطة يتمسك بإيه؟ بالأوردر. ملوش دعوة هيحصل إيه، ملوش دعوة تتفسر إزاي، هو عليه يقول إيه؟ حاضر. فبكر إبراهيم، سحب الولد، 2 حمار، يلا هنطلع. هتعمل إيه؟ هموته، ربنا الكس. طب عندك تفسير؟ مش الكلام عكس بعضه؟ مش مهم، شكله عكس بعضه. قال لي هديك ولد، واداني الولد، قال لي هات الولد. طب والنسل؟ ونسلك يبقى نجوم السماء ازاي ورمل البحر ازاي؟ طب هو كان بيدوني عشان ياخده؟ مش فاهم حاجة. معلش انا بحاول اكتر في الكلام عشان انقل لكم انه وانت راجل بتاع ربنا وبقالك سنين بتخدم، ساعات يجيلك وقت تقف في موقف تقول مش فاهم حاجة خالص. عادي، طبيعي، يحصل كده مع أقرب الناس، ما تستغربش. مش بعيد عن ربنا أنه يعمل كده حتى في مرحلة متقدمة. ده أبونا إبراهيم 120 سنة، يعني عشرته بربنا طويلة قوي، وكان وشاف المسيح بعينيه قبل كده، ومع هذا دخل في تخبط غريب. شوفوا بولس يقول ايه، قدم، هو بقى بيحط لنا التخبط. قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد، يعني ايه المواعيد كلها في الولد ده، وحيده مفيش بديل، الذي قيل له باسحاق يدعى لك نسل. وهنا بولس بيحط لنا اللخبطة شكلها ايه، الموضوع معاه ملخبط فعلا، يعني ايه ده وحيده واخد فيه الوعود كلها. فأول قضية تهمني أقولها، هل الإيمان يلغي الحيرة؟ لا، مش معنى أنك عندك إيمان وماشي مع ربنا أنك لا تدخل في حيرة، لا لا، عادي يجيلك حيرة وتقف قدام ربنا تقول له مش فاهم أو حيران أو متلخبط أو مش متوقع خالص اللي بيحصل ده يا رب، في الوقت اللي أنا متوقع خالص أنها هتمشي كده وفجأة قفلت خالص. طب ده أنا صليت واستشرت خدت بركة أبويا واللي بنفكر فيه كويس وكل حاجة بتقول إنها هتمشي، لا ما بتمشيش وفجأة إيه ده بقى؟ ده نظام ربنا. وبرضه ربنا خلي بالكم مش بيعذب عياله ولا حاجة، بس ربنا عاوزنا نسيب إيدينا خالص. يعني إيه؟ تلغي دماغك خالص، تبقى إيه مش فارق معاك أي حاجة، تمشي تمشي، تقف تقف، تطلع تطلع، تنزل تنزل، كله كويس بدل معاك يا رب. الإيمان ما يلغيش الحيرة، هيجي لك وقت في حيرة، لكن شوف التعبير اللي قاله بولس، متحيرين في كل شيء لكن غير يائسين، يعني متأكد إنها هيجي لها وقت وتفك. طب دي حيرة شديدة، معلش هتفك برضه، هيجي وقت هشوف كان قصده إيه. هديكوا حيرة من اللي عاشهم بولس الرسول. بولس الرسول في بداية خدمته عرف ان المسيح اختاره يبقى رسول، وبقى فرحان بذي جدا. قال بولس رسول لا من انسان ولا من الناس بل بيسوع المسيح، فرحان قوي المسيح اختار. وغالبا هو فهم على قد تفكيره، انت مختارني عشان انا فريسي ابن فريسي، مفيش حد زيي مذاكر عهد قديم، فانا هجيب لك اليهود كلهم. وفوجئ في نص حياته انه انسى اليهود خالص. ايه هو ده؟ ده انا حياتي كلها ليهم، هجيبهم، انا ليا سكه معاهم يا رب، انا اعرف اقنعهم، انا حافظ النبوات، انا هقول اشعياء وهوشع ويقيل هجيبهم. قال له اني سارسلك للامم بعيدا. امم يا رب؟ انا مش مذاكر يوناني قوي كده، انا اعرف كلمتين يعني، انا هروح فين في افلاطون وارسطو بتاع؟ قال له انا عاوزك مع الامم. عشان كده تلاحظوا كان متجاسر قوي في دخلته لليهود، يوعظ في اليهود ايه فارد صدره ليه؟ بس يسألوه سؤال عهد قديم، ما حدش يقدر يغلبه، انما على قد كده ما بيكسبش يهودي. لما راح كورنثوس قال، اعترف بقى في كورنثوس الاولى، قال انا كنت عندكم مرعوب. مرعوب ليه؟ لان داخل على ناس فلاسفه وانا مش قدكم، انا درست فلسفة بس انا هتكلم مع اساتذتي اغلبهم ازاي. فقال انا كنت عندكم في خوف ورعدة كثيرة. كشف سره وهو بيكتب الرسالة بعدها بسنين، قال انا كنت عاوز اسيب كورنثوس، جاء لي المسيح قال لي ما تسيبهاش. فعلا في كورنثوس في اعمال 18 ظهر له المسيح قال له ما تسيبش البلد دي، يا رب دول فلاسفة انا مش قدهم، ما ترجعني لليهود خدمة انا فاهمها وعارفها واعرف اقول فيها. قال له لا لا لا، انا عاوزك كده صغير وضعيف وحيران ومش قدهم، وشوفني بقى هعمل بيك ايه. الرسول اللي كان فاكر انه هيسبق الرسل كلهم في خدمة اليهود، حياته كلها كانت لخدمة الامم. فين لما فهم في اخر حياته واكتشف انه رسول الامم، وبقى فرحان بيها جدا، ويقول ما كانتش في بالي خالص، كانش على بالي خالص الحتة دي. مرة قعدت مع حد من الاباء الاساقفة، ربنا يديله العمر والصحة، قال لي اللي أنا كنت حاطه في دماغي لخدمة ربنا في اتجاه، ربنا شاف لي حاجة تاني لا لا عمرها ما خطرت لي على بال، بس فرحان بيها أوي. فاللي بيعمله ربنا ده غير خالص اللي أنت بتعمله، وهتبقى حيران في مرة وفي مرات طول السكة، لكن متحيرين في كل شيء. الإيمان فين هنا؟ غير يائسين. إذن الإيمان مش هيمنع الحيرة، الإيمان هيمنع إيه؟ اليأس. فاهمين إزاي؟ إذن الحيرة جزء من رحلة الحياة، دي طبيعية ومهمة وضرورية عشان يفضل الإنسان يصرخ لربنا، أنا صغير يا رب، أنا حيران، أنا تايه، لدرجة الواحد يجي بعد عمر ممكن يقول له أنا كأني معرفكش. يعني واحد من اللي وقعوا في حيرة شديدة أيوب. أيوب راجل ما فيش زيه في الدنيا بنظر ربنا، شهادة أيوب واحد لأيوب إيه؟ رجل كامل ومستقيم أمام الله، ما فيش في الأرض زيه، أقرب واحد في الدنيا لربنا. في أيوب 42 يقول له إيه؟ ما كنتش أعرفك قبل كده، سمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي. إيه يا أيوب؟ قال صدقوني ولا كأني كنت بعرف. قعدت 40 إصحاح مش فاهمه وحيران، عملت فيه كده ليه؟ غدرت بيا ليه؟ ده أنا الراجل بتاعك، أنا عارف رأيك فيا، ليه عملت فيه كده؟ ومفيش رد. ويقعدوا يفسروا له ويقنعوه، يقول لهم اسكتوا اسكتوا كلكم بتخرفوا، أنا مستنيه يرد عليا، هو لازم يحيلني، أنا محيرني، أنا تعبان، على قد ما أنا تعبان من التجربة بس في هم تاني أنا مش فاهمه، ودي تعبانة جدا، طول عمري فاهمه دلوقتي مش فاهمه خالص. دي كانت تعبة أيوب لغاية ما ربنا قعد معاه في آخر الإصحاحات وقال له تعال أحكي لك، أنا عارف أنا بعمل إيه، أنا عارف بوضبك إزاي، أنا عارف بحضر لك السما إزاي، أنت وولادك في حضني إلى أبد الأبد، سيبني أنا عارف أنا بعمل إيه. فسجد وقال له سوري إن أنا اتكلمت. يبقى متحيرين لكن غير يائسين. مثلا لما لا تستجاب ويبقى الطلب حلو، يعني مثلا جات لي أم مرة بتبكي بحرقة تقول لي أنا بصلي لابني يرجع لربنا، الطلب ده حسب إرادته ولا لا؟ قلت لها أكيد حسب إرادته، ما بيسمعش ليه؟ كانت هتاكلني يعني. قلت لها طب طولي بالك، قالت لي أكتر من كذا سنة ابني قرب يهلك، ما بيسمعش ليه؟ مش ده حسب إرادته وأنا بصرخ ليل ونهار، طب ليه ما بيردش؟ قلت لها معرفش، ما عنديش إجابة طبعا، لكن أكيد سامع وأكيد عارف بيعمل إيه، أكيد سامع وأكيد عارف هو بيعمل إيه، لأنه اللي أنا أعرفه عن ربنا إنه بيسمع كويس، واللي أعرفه عن ربنا إنه لا يشاء أن يهلك أحد، واللي أعرفه عن ربنا إنه طيب قوي وكل دمعة من دموعك غالية جدا عليه، ده اللي أنا أعرفه عن ربنا ومش هشك في ربنا. إنما سؤالك المنطقي ليه ما بيستجبش؟ معرفش، حيرة، صحيح ما بيستجبش ليه؟ ليه الكنيسة تدخل في مشاكل؟ ليه الكنيسة تتحرق؟ ليه عيال من عيالنا يتقتلوا؟ ليه ظلم من ظلم الظلم؟ ليه الصورة تتشوه؟ ما عنديش إجابة، لكن اللي أنا أعرفه ربنا عارف بيعمل إيه، وربنا قادر، وربنا شايف، وكل حاجة في إيديه، وكل حساباته مظبوطة. طب ده عكس ده؟ لا مش عكس ده، أنا حيران ما عنديش إجابة، لكن مش إيه؟ مش يائس. فاهمين الفكرة؟ مش يائس، لأنه هتنور في وقت، زي ما نورت في حياة بولس وفهم، زي ما نورت في حياة أيوب وفهم، هيجي الوقت ونقول آه. كان عندنا كاهن جميل كده، لعبنا مرة لعبة أتاري، كنت تسمعوا كلمة أتاري دي؟ أتاري دي كانت لعبة عيالي طلعت من 15 سنة. فقال انتوا عارفين ان ربنا بيلعب أتاري؟ فقلنا له ازاي يعني ابونا بيلعب أتاري يعني؟ قال لا اقول لكم، ابونا بيلعب اتاري ازاي، عنده واحد غالي عليه قوي اسمه يوسف، يوسف بيحب ابوه قوي وبيحب امه قوي، وجي بعد عمر كان قام خد امه رحيل وخد ابوه بعد شويه، خد ابوه ازاي يعني؟ يوسف اتباع فاتحرم من ابوه وامه، هو عامل عامله؟ لا، هو كويس احسن اخواته. ايه هو ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وبعدين الولد مش زي الفل، عبد ملتزم لأنه متربي كويس، قام دخل السجن. ايه ده بقى؟ بأي منطق تتفسر الكلام ده؟ دخل السجن، تقولوا 2 وزراء فسر لهم الأحلام، خلاص هيطلع خلال أسبوع، نسيوه. نسيوه واتركن تاني في السجن. ايه ده اللي بيحصل؟ أتاري ربنا عاوزه يطلع. عاوزه يطلع يبقى رئيس وزراء مصر مرة واحدة. طلعت لعبة أتاري دي جميلة جدا، بس شوفوا بقى طلعت في الآخر. الإيمان لا يلغي الحيرة، لأنه يوسف فضل أمين ومؤمن بالرغم أنه مش فاهم ليه ماما تمشي بدري، ليه أبويا اللي أغلى واحد في حياتي يتحرم مني واتحرم منه، ليه مؤامرتهم نجحت، ليه امشي كويس كعبد اتسجن، ليه أهرب من الخطية أخد على دماغي؟ ولا إجابة لسؤال ليه ماشية. عادله بتاع 25 سنة ما عندوش إجابات، متحيرين في كل شيء لكن ها غير يائسين. لما رفع رأسه قال له يا رب أشكرك، بعد العمر ده فهمت كل حاجة حصلت في حياتي، فهمتها. قال أنتم قصدتم بي شرا وإيه، والرب قصد به خيرا لاستبقاء حياة. كل اللي بيحصل محسوب بدقة. إيليا وسقوط المطر، شوفوا الإيمان بقى بتاع إيليا. إيليا قفل السماء من غير ما يرفع عينيه للسماء، قال له لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة مني. قام ربنا نفس على طول حتى من غير ما يصلي، بدأ ما ينزلش كلمة لإيليا أبدا. بعد 3 سنين ونص ربنا هو اللي قال له خلاص يا إيليا كفاية بقى، إيه الناس جاعت وماتت بقى، خف شوية على الناس. حاضر يا رب، روح لأخاب وقول له بقى إيه يلا هننزل المطر. وعمل اليوم العريض ده الضخم ده وجاب الناس، وإن كان الله والله فاعبدوه، وإن كان البعل والله فاعبدوه، ويوم تاريخي جدا. خلاص الناس قالت الرب هو الله ورجعوا وتابوا وتعادلت الدنيا، يلا المطر ينزل. ما نزلش. هو مش مفروض يصلي، ما هو اتفاق ربنا قايل له خلص المأمورية، ودي 3 سنين ونص عدوا كفاية، ده ربنا اللي قايل له يلا ننزل المطر، خلصنا اليوم المطر ما بينزلش. طلع يصلي، يا رب المطر بفكرك اتفقنا. صلى ولا حاجة، السما صافية جدا مفيش حد بيرد. طب انا قلت للراجل الحق المطر هينزل والناس كلها فرحت وهيصت، وقالوا كان ربنا زعلان ودينا صالحناه ورجعنا لربنا وقتلنا انبياء البعل، وتوتة توتة فرغت الحدود خلاص ما بينزلش. صلى تاني، ده ايليا يعني من غير صلاة الدنيا بتمشي. سجد تاني وصلى من قلبه بقى بذمة كده، يلا يا مطر. الشمس طالعة جميلة مفيش أي حاجة تتحرك. عارفين ايليا عمل ايه؟ صلى تالت، صلى رابع، صلى خامس، صلى سادس، ما عندوش غير كده. ولم يضطرب. هي دي الايه؟ هو ده العظمه. متحيرين، ما عندوش اي اجابه، ما فيش اي منطق في اللي بيحصل. انما ايه؟ لا لا خلاص هو عارف بقى، هو شغل هصلي، هعمل ايه غير ان انا اصلي؟ انا اصلي. عند 7 مرة يوف يا ابني، شوف يا ابني تعبت. ايليا كان راجل كبير، كل سجده من دول بركب يعني. انما ما عندوش غير كده. جاله الولد قال له زار بحايله، قال له في بتاع كده سحابه قد كف في السماء، قال له هي دي، هي دي اللي احنا مستنينا. مش عاوز يعمل مطانيات تاني تعب. قال له هي دي. قال له اجري بقى قول لاخاب يروح بسرعه لحسن هيغرق. طبعا ربنا خد على كلامه ونزل سيليوم. اذا الايمان لا يلغي الحيره انما يلغي الياس. دي الشطاره بقى، عاوزين نصدق ربنا حتى لو محتارين، حتى لو مش فاهمين، حتى لو بتتعقد كل ما ده، بس نفضل ايه ما نقعش في اليأس. يقول تطلبون ولستم تأخذون. ساعات يكون في تفسير ان اللي بتطلبه يكون ردي حاسب، راجع الاول ليكون طلبك غلط، انما لو طلبك صح كمل. طلبك غلط راجعه. عاوز فلوس؟ لا بص، مش ده الطلب اللي تطلبه من ربنا، مش احسن حاجة الفلوس. عاوز سلام خليك على كده، يلا اطلب. عاوز توبة يلا اشتغل في دين. عاوز حكمة خد. عاوز تواضع، عاوز نقاوة قلب، عاوز ستر على بيتك، كل ده حلو عند ربنا. بس عاوز تنتقم من أعدائك؟ لأ ما تصليهاش دي. شوفوا في لوقا 18 اللي هي جزء الحفظ اللي عليكم لو كنتوا اهتميتوا، يعني حكى لنا حكاية الست الغلبانة اللي بتروح للقاضي كل يوم تقول له انصفني، والقاضي بيعمل ايه؟ بيكرشها يوميا، بيمشيها. ست غلبانة ملهاش حد، فداخلة طالعة كل يوم بطلب محدش بيعبر. وبعدين زهق الراجل القاضي، زهق من الزن، فقال انصفها واخلص. فربنا يسوع شوفه باتضاعه حط نفسه في مقارنة مع الراجل ده، قال إذا كان قاضي ظالم زهق فاستجاب. أفلا ينصف الله مختاريه؟ مختاريه يعني، وانتوا فاكرين اللي بيصلوا دول مش غاليين عليه؟ غاليين جدا. الصارخين اليه نهار وليل وهو متمهل عليهم. الاجابه ايه؟ بلى. عارفين بالعربي بلى افلا، يبقى تبقى الاجابه طبعا بلى يعني بالتأكيد هينصفهم، بس هو متأخر لحكمة ما. أقول لكم أنه ينصفهم سريعا، سريعا، ما أنت لسه بتقول متمهل، سريعا في حساباته هو، متمهل في حسابات نحن، هو باله طويل قوي بس هو متمهل. آخر روقان في السماء، مع 1000 سنة كيوم ويوم كـ1000 سنة، فمفيش مشاكل. احنا عندنا مشكلة في الساعة بقى، وفي الأيام وفي السنين. وبعدين يقول لكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان. يبقى الإيمان هنا فين؟ الإيمان هو في استمرار الصلاة بالرغم من عدم استجابة الصلاة. فهمتوا؟ فين الإيمان في القصة؟ بيقول بس هو نفسه يجي يلاقي إيمان. طب الست دي فين إيمانها؟ إيمانها مش إنها أول ما صلت استجيبت، إيمانها إنها فضلت تصلي وتزن وهو موقفه دايما لأ، وفضلت تصلي برضه. يبقى الإيمان يبان في إنك مكمل صلاة لآخر عمرك بنفس الزن، لآخر لحظة بتقول له غير قلبي، لآخر لحظة بتقول له حضرني للسما. أذكر في مؤتمر من المؤتمرات هنا، كان معانا راجل راح السما بعدها بشوية، كان إنسان رائع يعني، كنت بحبه خالص. وبعدين كل مرة في اعترافه كان يقول لي بس صلي لي إن ربنا يغيرني. هو إنسان حلو نقي. وبعدين جاله اتاك كده، كان راجل كبير مش صغير، حاجة اسمها اورتيك انيوريزم، يعني حالة صعبة يعني، نادرا ما، مش سهل حد يطلع منه. فرحت له في الانعاش قبل ما يروح السما بـ3 ساعات، واصر يقوم من السرير ياخد الحل. يا حبيبي انت حالة فيري كريتيكال، انا عارف انه هيمشي في نفس اليوم او تاني يوم. ولقيته نفس الجملة، صلي لي ان ربنا يغيرني قبل ما امشي. يا سلام على العظمة، لآخر لحظة بيطلب نفس الطلب، خليني مستعد أقابل المسيح. بعدها بساعتين على طول جالي تليفون، سافر السام. لكن كان فرحان أوي إن أنا جايله، وإن أنا هاخد اعترافه، وإنه ومعش قلقان خالص، وعارف إن الحالة سيريوس، ولا على باله هيمشي ولا يقعد. كل الكلام ده مش فارق معاه، كل اللي فارق معاه إيه؟ صلي لي عشان أتغير، عشان ألحق أجهز للمسيح. أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم. هو بيطول باله، لكن احنا نفضل نصلي. الإيمان وتأخر الرؤية بمعنى إيه؟ ساعات ما تبقاش فاهم ربنا ناوي على إيه، وعادة ده اللي بيحصل في حياتنا. ربنا ما بيقولش كل اللي جواه أبدا لولاده مرة واحدة، لأنه لو قال لنا يمكن ما نوافقش او نتخض او ما نحتملش، فيكشفها حته حته، يمشي معاك حته حته. تصوروا لو جه بولس من اول يوم قال له تعالى اقول لك، هتتسجن لك بتاع 30 مره، وتتضرب بتاع مش عارف قد ايه، وهتغرق 5 مرات وهنقذك، في مره هتترجم وهيدفنوك وبعدين هقومك، بالمناسبه في اليهود هيعملوا عليك كام مؤامره، يقول له لا مش شغال طبعا. ايه هو الشغلة دي؟ صور واحد يعرض على واحد شغلة من الاول، يقول ربنا وشوش حنانيا بالسر، قال له سأريه كم ينبغي ان يتألم، هفرجه، بس ما قالهاش لبولس، قالها لحنانيا، هغضبه عشان هو عمال يسأل بيتعذبه ليه عشان المسيح، هفرجه. محوش له ربنا، محوش له ايه؟ عذابات، كوم عذابات. في نص السكة بس قال، ابتدى يعد لما اكتشف بقى ان ربنا محوش له، قال في الميتات مرارا كثيرة، بطلت عد. ما بقتش بعد، مت كذا مرة ما بقتش عارف عددهم، 3 مرات انكسرت بيه السفينة، مش عارف في العمق قضيت ايه، في السجون ايه، في ولسه بعدها على فكرة عاش بعدها كم سنة كمل. هنا ربنا مش بيقول لك كل اللي هيحصل، خليكوا فاهمين ربنا ليه. لو قال لك كل اللي هيحصل راح الايمان. الايمان هو انك تبقى ماشي في سكه ما انتش عارف ماشيه ازاي، هو اللي عارف. الثقه ان انت ماسك ايده، يدخل يمين يدخل شمال، يطلع فوق ينزل تحت، هو حر، هي دي الثقه. انما احنا بقى نظامنا ايه؟ قول لي من الاول اولها واخرها. لا لا لا، مش معانا الكلام ده، لا معانا احنا، لا مع ربنا لا. تدخل ومالكش دعوه باللي هيحصل، لكن كل مفاجأة بالنسبة لك هي جزء من الخطة بالنسبة لي. كل مفاجأة بالنسبة لك هي جزء من الخطة بمنتهى الدقة بالنسبة لي أنا. ثورة 25 يناير مفاجأة؟ لا لا لا، مش مفاجأة، دي محطة طبيعية جدا للكنيسة المصرية، معروفة من ساعة ما ماري مرقص دخل مصر من 2000 سنة. هو حسبها في اليوم ده في السنة دي في محطة مهمة. ليه؟ لسه مش عارفين، لسه مش فاهمين، لكن دي محطة مهمة أوي، بس هي مفاجأة بالنسبة لنا لكن مش مفاجأة بالنسبة لربنا. قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. دي مشكلتنا مع ربنا، إن احنا عاوزين دايما إمتى؟ إمتى هخف؟ إمتى هتغير؟ إمتى هبطل الخطية دي؟ إمتى مصر يتصلح حالها؟ إمتى الناس دول ربنا يعني ياخد لنا بحقنا؟ مالكوش دعوة بالوقت. دي مشكلة مع ربنا. أنا كل اللي بتقولوه هعمله، بس إمتى بتاعتي أنا دي؟ مالكوش دعوة بإمتى. لما سمعوا ذلك سكتوا، أو إحنا ما بنعرفش نسكت بقى. سكتوا يعني إيه؟ خلاص اللي يشوفه، بدل هو فاهم يبقى عارف بيعمل إيه. الإيمان والحيرة في القرار. في موقف جميل في سفر الأعمال، وإحنا بنودع صيام الرسل، قربنا خلاص. بولس الرسول اللي شاف المسيح بعينيه واللي دايما جايدت بالروح القدس، حصل له موقف غريب، طلع آسيا ونويلها بقى، هيقعد في آسيا خلاص، عارف إنه رسول أمم. آسيا دي بقى سنتر العالم، آسيا الصغرى اللي هي تركيا، في الوقت ده تعتبر أهم بلد، لأنها بين أوروبا وبين آسيا وبين أفريقيا وبتاع. آسيا دي كانت حاجة مهمة قوي زمان، اللي هي تركيا دلوقتي. فبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس. طب ليه؟ مفيش أسباب. أن يتكلموا بالكلمة في آسيا، حتى المنع مش عارفينه شكله إيه، بس ممنوع. طب إحنا شغلتنا كلام، ممنوع الكلام. فراحوا إيه؟ يعني بلد جنبها، أتوا إلى ميسية، حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينية فلم يدعهم الروح. إيه الحصار الغريب ده؟ ما تتكلمش حاضر، ما تروحش حاضر، أمال أنا هخدم إزاي؟ كارز يعني. فمروا على ميسية، ما هو طبعا محبطين مش فاهمين ليه عمال يحاصرهم كده، وانحدروا إلى ترواس. هيجي يبتدي في ترواس كلام فين لما فهم؟ جاله رؤية بالليل، راجل من أوروبا بقى، وفي آسيا، اللي عارف الخريطة تركيا واليونان بينهم كده إيه، حتة بحر صغير، ها؟ تركيا واليونان جنب بعض، بس النقلة الحضارية بينهم ضخمة جدا زمان، لأن اليونان بقى كلها فلسفة، كلها أمم، عالم آخر خالص. مقدونيا تبع اليونان. ظهر له راجل مقدوني بيقول له: أعبر إلينا، سيب اللي في إيدك وتعالى دلوقتي. طب ما خلصناش آسيا، ومش هتخلص آسيا بالسهل. قال له: لا استنى، في مأمورية مستعجلة. فهنا كان فضل حيران فترة، مش فاهم ربنا بيقفلها ليه، لغاية ما فهم في الآخر. هو بيقفلها عشان بيفتح حاجة أهم. طيب لو قفلها في حاجة، تأكد انه مش قفلها على طول، هيقفلها عشان في حاجة اهم، لبيتك، لولادك. فشوفوا بقى انتهى الكلام ايه. لما رأى الرؤية للوقت طلبنا ان نخرج الى مقدونيا متحققين. يعني انا متصور تلاميذه صح الصبح قال لهم: يا جماعة عاوز اقول لكم على حاجة، بالليل جالي راجل مقدوني. مقدونيا كانوا يبانوا من لبسهم، اليونانيين كان ليهم زي، فعرفوا من لبسه وغالبا من لغته: اعبر الينا. قال لهم: لازم نروح مقدونيا. مفاجأة بالنسبة لكل تلاميذ، مقدونيا ايه؟ مش في الخطة خالص، مش معادها، ولا ترتبنا لها، ولا اتفقنا مع الاباء الكبار، ولا متحققين. يعني ايه؟ انت متأكد يا بولس؟ متأكد. طب ما انت امبارح كنت بتقول مش عارف ليه ربنا بيعمل كده. قال لهم: دلوقتي عرفت، متحققين ان الرب دعانا لنبشر. وفعلا ادخلوا بقى على فيليبي في اعمال 16، تشوفوا بقى ايه، نار ماشيه في اوروبا، نار فيليبي مع اسبوعين كده، وتلاقي السجن حصل فيه زلزال، والمساجين امن، والسجان امن، وطلع منها على تسالونيكي وعلى كورنثوس، البشاره ماشيه زي النار اللي كانت واقفه بتزحف في اسيا. خطه من ربنا. فلما بعت لكورنثوس قال كلمة كده جميلة قوي، قال لهم: إذ أنا عازم على هذا. قال لهم: أنا جاي ومعرفش يجي. كان بيقول لهم: يا بتوع كورنثوس هاجي لكم بعد الرسالة الأولانية، معرفش يجي. اللي مش مؤدبين في كورنثوس فضلوا يتريقوا على بولس، كان شعب صعب قوي. قالوا ده بتاع كلام، ده راجل خفيف بيوعد وما يلتزمش، هو سمع الكلام ده عن نفسه. قال لهم ألعلي إذ أنا عازم على هذا، ألعلي استعملت الخفة؟ يعني أنتوا فاكريني راجل خفيف بالطق في دماغي يعني هاجلكو وبقول كلام كده وخلاص؟ أنا مع عمري ما بقول كلام وخلاص. أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد؟ يعني جت في دماغي ميعاد زيارتكم. ده معناه عارفين إيه؟ إن بولس الرسول مش بيخطي خطوة إلا لما يرجع لربنا. قال لهم أنا مش خفيف ومش بأعزم على ما أعزم حسب الجسد، مش بتيجي في دماغي يلا نروح يلا نروح، لا ده أنا الكلام عندي لا يعني أقول له يا رب نروح يقول لي روح، غير كده مش هروح. فربنا قال لي خليك في كورنثوس، روح كورنثوس، فكنت جاي. وبعدين ربنا هو اللي غير كلامه وقال لي استنى على كورنثوس شوية. شوف عظمة الراجل ده. إذا الراجل اللي قال أنا كنت متحير في وقت اتعود بعد كده ما يتحركش سنتي غير بإذن، وهو راجل قديس عظيم، لكن يرجع في كل خطوة. ها يا رب نكمل ولا نقف؟ نروح ولا نرجع؟ نعمل ولا ما نعملش؟ كل خطوة. الإيمان والحيرة في القرار، فاكرين طبعا الشونامية اللي بعظمتها دي راحت لإليشع وسألها الغلام أسلام لك؟ قالت سلام. أسلام لزوجك؟ قالت سلام. أسلام للغلام؟ قالت سلام. إيه ده؟ إزاي تقدري أنت حاطاه في السرير ميت في بيتك تقولي سلام؟ قالت لك الكلمة إزاي؟ ده أنت كان لازم كأم تنفجري ساعتها في البكاء وتقول له سلام إزاي؟ إنما بمنتهى القوة قالت له مش عارفة هيقوم إزاي، وقاليش أبوك ده ما وعدنيش بقيامة، لكن أنا معرفش غير كده. متحيرين في كل شيء لكن غير يائسين. الإيمان وعدم نهاية المشاكل. من أجمل قصص العهد القديم حكايات موسى مع شعبه، قصة جميلة جدا. ليه؟ تصوروا معايا، موسى راجل كبير في السن وطلع طلع وخلصنا الفصح وخلصنا البحر ودخلنا سينا، وبعدين في أزمات كبيرة قوي اسمها المية والأكل، المن بقى ينزل يوميا والمية بتطلع من الصخرة. نام بقى موسى، ريح بقى، خلاص كل المشاكل الكبيرة اتحلت. لا لا، ده بداية القصة بس، ده كل ده أول أسبوعين في الرحلة، معانا 40 سنة لسه مشاكل مع الشعب، 40 سنة لسه كل يوم بحكاية. اللي زي موسى جاله وقت وتعب من كتر المشاكل، يا رب نخلص مشكلة ندخل في اللي بعدها، مفيش أجازة عندك؟ طب خلاص المية طالعة من صخرة والمن نازل من السماء، يعني عايشين في معجزة ولسه المشاكل. مرة عاوزين لحمة، شوف لنا لحمة عندك يا رب. لدرجة موسى اتريق ساعتها في لحظة ضعف، قال له انت هتطلع سمك البحر كله وتجيبه لنا ولا ايه؟ هتأكل 2 مليون ازاي لحمة يعني؟ قال له هو انا هعجز يا موسى؟ ونزلت السلوى ساعتها اللي زي السمان دي. فهنا موسى في مرة تعب وقال له يا رب لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ ليه طلعتهم أساسا؟ دي لحظة ضعف، خلي بالكم. زي موسى اللي كان عايش في معجزات بيجيله لحظات ضعف، عشان ما حدش فيكم يصعب عليه. انتوا عندكم إيمان بس، وماله هتقع في السكة وتقول له ليه بتعمل فيه كده؟ ليه خلتني أروح لهم كنبي أساسا؟ ليه ابتديت القصة اللي مش راضية تخلص دي؟ مشاكلهم ما بتخلص. وبعدين في مرة تاني يقول له إيه؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب. طبعا ده تلبيخ يعني، ده كلام مش كويس يعني، هو أنا ولدتهم من بطني عشان تحط همهم على دماغي كده؟ حتى تقول لي احملوا في حضنك، وربنا ما يسعرش نلاقي واحد من ولاده تهز كده وابتدى يبرطم يعني، معلش ربنا يطبطب ويحايل ويقول ما هو برضو شايل كتير، ويرجع موسى يعتذر بعد كده وكله يمشي. برضو إلي النبي اللي كان عايش في إيمان ومعجزات على طول، أنا بوريكم أمثلة عن إيمان جبابرة جالهم لحظات شك ولحظات حيرة ولحظات اهتزاز كبير، عشان ما حدش فينا يتخض لما يتهز. إلي النبي ده عايش إيمان ومعجزة على طول، غراب بيجيب له لحمة كل يوم، مش بيشيل اللحمة، بيجيب له اللحمة، ويروح عند الأرملة كوز الزيت ما بيخلص ما بينقص بقالهم سنة ونص، فعايش في معجزة على طول. وبعدين ابن الست مات. فساعتها بقى انفجر إليه، سيبك بقى من الإيمان بقى والكلام ده بقى، ومسك في خناق ربنا. هو ايه بقى يعني؟ اتخانق مع ربنا، كمان الست دي تعمل فيها كده؟ طب الناس دول اي كلام، ويستاهلوا المجاعة ويستاهلوا الموت. طب دي الست اللي بتأكلني كل يوم، اللي انت جبتني عنها عندها عشان تضيفني، ادخل عليها تعمل فيها كده يعني؟ كلت وشي نبي، ايه اللي داخل بيتي يجيب مصايب ده؟ لخبط في ربنا، وربنا بتضاعه طبعا بيحتمل عياله، بس شوفوا ايمان متهز، ايمان متلخبط، مش فاهمك ليه تعمل فيه كده يعني. المفروض انا واحد زي بركة يعني، عاوز يقول له كده يعني، الانبياء دول بركة، فانا داخل عند الست باركت لها في اللقمة فعاشت هي وابنها، انما ابنها يموت دلوقتي. ربنا سكت وحيله وقومه من الموت واعتذره. في أعمال 20 بولس الرسول الظاهر كان بيزن وعاوز يعرف بكرة، لأن بولس بيفكر كتير طبعا. فقال: الرسالة الوحيدة اللي جات لي أن الروح القدس يشهد في كل مدينة أن وثقا وشدائد تنتظرني. يعني ساعة ما حب يطمنه، لما بولس زن بقى زن، قال له آخرها إيه بقى؟ عشان أنا إيه كل بلد اتهزق شوية وضرب شوية وبتاع. طب إيه اللي جاي؟ قال له: اللي جاي أكتر من اللي فات، بس مفيش جديد، اللي جاي زي اللي فات واكتر شويه، وثقا وشتائت تنتظر. فساعتها وصل للي هو المسيح عاوز يوصل له. قال عشان كده: لست ايه احتسب لشيء. ما خلاص بقى، ما جيت مش يعني، لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينه عندي، ما انا خلاص خدت على الشغله دي. يدخلني ويزنقني، يتبهدل شويه، يطلعني بمعجزه، يدخلني في المشكله اللي بعدها، اتضرب شويه، اتسجن شويه، يجي ملاك مره، يجي زلزال مره، افضل في السجن مرات، كله حلو كله حلو. فمبقاش بقى بيقلق ولا بيفكر بعد كده. اختم بنقطه الايمان والعلامات. من الحاجات اللي بتلخبطنا يا جماعه حكايه العلامات دي، كتير قوي يقول لك ايه، ربنا كان واضح جدا وشاور وزقني ومشيت وقفلت ومبقتش فاهم حاجة. كان في علامات والدنيا كانت واضحة ومحسوبة، وحاسس لأول مرة، مرة لسه حد قريب بيقول لي كده، حسيت لأول مرة في حياتي إن ربنا بيرد عليا ردود صريحة جدا، فكنت مبسوط قوي بقى، أخيرا بسمع صوتك زي الناس كده، وشايف كده ايه، دي بلاش دي بلاش، نمشي كده، مشينا كده حادثة. فبقيتش فاهم حاجة. إذا كنت أنت بتسوقني واضح كده بالعلامات، الحيرة جزء من تربيتنا عشان نفضل صغيرين وما يبقاش في غير يعني، عشان عليك يا رب شيل الشيلة من أولها لآخرها. ربنا يسوع مرة قال لهم إيه في الصبح اليوم شتاء؟ قال لهم: تعرفون ان تميزوا وجه السماء وجه الازمنه. يعني ايه؟ تيجي الصبح كده تلاقيها مغيمه تقول شكلها تمطر، يا سلام على النصاح، برافو. وتيجي في نص النهار تلاقي ايه، شكلها 50، اللي مش عارف الهوا عمل ايه، برافو. وبعدين ومش عارفني ومش فاهمني بعمل معاكم ايه، يعني ناصحين قوي في الوذر يعني في الطقس، انما علامات الازمنه لا تستطيعون، مش فاهمني، لسالكوا كتير دروس عشان تفهموا انا بقصد ايه. انتوا بتستخدموا العلامات بطريقه غلط، بتسيئوا استخدامها مش بتفهموها. مريم ومرسى بعتوا تلغراف سريع متاكدين ان المسيح هيجي جاري بعد التلغراف ده. ليه؟ ده عيلته، ده مريم ومرسى دول البيت اللي بيبات فيه كل لما يروح اورشليم، بيت عنيا مسافه صغيره من اورشليم، يصلي في اورشليم يطلع في بيت عنيا يبات عنده. فده يعني بعد العذراء بيته، لعازر ومريم ومرثا، ثلاث اخوات حلوين، وده المسيح يعني زي العازر بالنسبه له، اخوهم الكبير. فقالوا له: اللي بتحبه مريض، مريض بجد، متصورين ساعتين ثلاثه نص يوم بالكتير هيكون المسيح. ما جهش، مات لعازر واتدفن وما حضرش الخارجه، وما جاش التالت، وما بيعزيش ولا تلغراف ولا فاكس ولا مسج ولا ايميل ولا اي حاجه في الدنيا، قافل خالص. ايه هو ده؟ ايه الحيره دي؟ طبعا صعب عليهم جدا، مش فاهمين حاجة، مش احنا خالص اللي ده انت بتعمل معجزات ما اللي ما بتعرفوش. جت على لعازر اخونا اللي بيموت مش تيجي، ده صاحبك حبيبك، ده اغلى من تلاميذك، ده احنا عشرة عمر، ده مش انت خالص يا رب، مش انت. ورايح لهم على رابع يوم، وطبعا صعبان عليهم جدا، لو كنت هنا ما كانش مات. وهو بيقول لهم كلمة واحدة، صدقوا. صدقوا ايه؟ ايه اللي صدقوا بعد اللي انت عملته ده بقى؟ قال لا اتؤمنين؟ مش عارفة تقول له ايه. قال لا انا هو القيامة، طولي بالك، هي من الحكاية ما خلصتش. وقام لعازر والبيت نور تاني والدنيا اتعدلت. يوسف تفائل جدا لما الاتنين وزراء دخلوا السجن. يوسف لما دخلوا اتنين وزراء قال بس حلمه حلمه، مكتئبين، وهو بتاع احلام، وفسر الاحلام وقال لهم انا دخلت ظلم. اخيرا لقالوا حد يعرف يتكلم معاه. ف يعني خلاص بقى انا داخل غلط، بقالي شهور هنا، بقالي 6 شهور، وغالبا وزير الداخليه كان اتشال ساعتها، مصدقوني بجد في اغلب التفسيرات، لانه ما جاش خالص في سيرته لما طلع، اختفى. فوتيفار مش موجود في القصه بعد كده خالص. المهم انه تفائل، قال دي علامه من ربنا، جايب لي الوزراء يتحبسوا عندي 3 ايام بالعدد عشان يسمعوا حكايتي، يطلعوا يشفعوا فيا. مفيش انقاذ اجمل من كده. طلعوا وهو بقى متوقع ايه، هيجي له التشريفه بعدها بيوم، متاسفين قوي اخ يوسف، وترجع لبلادك بقى مكرم معزز، وتشوف ابوك عايش ولا مش عايش. وقعد بقى يفكر في احلام بقى، وهمسك اخواتي هبهدلهم، ولا تشريفه ولا حاجه. قعد عليها 2 سنين، انتهى كل حاجه، مع انه فسر صح والاحلام ما انطبقت عليهم فعلا. العلامه غلط، العلامه اللي هو تهيأ له انها علامه طلعت غلط، طلعت اوت. التلغراف وصل لربنا اوي، بس ما ردش عليه. ففي علامات كتير احنا بنتلخبط، اصل احنا مش فاهمين ربنا لسه. مردخاي في قصة استير، مردخاي حصل معجزة. مردخاي ده وقت استير، دخل استير عمها ولا خالها مش فاكر. المهم انه حصل مؤامرة على الملك احشاويرش. ربنا يشاء انه مردخاي يسمع بالمؤامرة، يبلغ القيادة او الحراسة، يبطلوا المؤامرة. مردخاي توقع بقى ان ربنا عمل دي بدقة شديدة جدا عشان يكرم مردخاي، ومردخاي ملوش غير طلب واحد بس، شعبي ايها الملك احشاويرش يرجع بلاده مكرم معزز. ده انقذ الملك، كان الملك هيموت في المؤامرة، وربنا كشف المؤامرة لمردخاي. اللي يحصل ايه؟ الملك ينسى، هي دي حاجة تنسي؟ ده كان هيموت، ينسى خالص الموضوع. ومردخاي كل يوم مستني حد يجي يقول له الملك عاوزك، وهيعمل احتفال ويكرمك ويكبرك. نسى خالص، حاجة تكبس. ده انا تصورت ان اللي حصل ده كله عشان شعبي، لانه انا انقذت ملك الفرس، ملك العالم، من المؤامرة. اتنسى. بعد كام سنة لما هامان طلع بقى، والمؤامرة الكبيرة جاية، والمصيبة الاكبر، جه اليوم اللي يصحى الملك احشاويرش في ليلة مش عارف ينام، يطلع الدايري بتاعته اليوميات، يرجع كام سنة ورا، يقول الله ايه ده، ازاي انا في واحد انقذني من الموت، عملت معاه ايه؟ ولا حاجة. ازاي؟ هاتوا همان، هاتوا مردخاي، هاتوا، ويطلع مردخاي في الوقت المناسب. اللي كان بيتعمل له صليب يتصلب عليه، اتصلب عليه همان. انما في وقت كان مردخاي قاعد فترة طويلة مش فاهم، طب انت خلتني انقذ ملك فارس ليه؟ ولا مفيش حاجة اتغيرت؟ ليه عملت المعجزة الكبيرة دي قوي وبعد كده الدنيا فاضية مفيهاش حاجة؟ الايمان والايحاءات النفسية، حسبه من الايحاءات. القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. ما تصدقش كل المشاعر، ربنا مش بيتكلم دايما بالمشاعر. ربنا قول له دايما مش فاهمك يا رب، ما فيهاش حاجه لما تقول له كده، حتى لو فهمتك شويه لسه كتير عشان افهمك. الايمان فضيله بنت التواضع، يعني ايه، صدقوا دايما انه الايمان ده يمشي قوي مع المتواضعين اللي احنا حكيناها من شوية. كل الشخصيات التي شهد لها، عندنا اكتر 3 شخصيات ربنا مدحهم على ايمانهم، نازفة الدم، ست في عرف المجتمع نجسة، الكنعانية، ست في عرف المجتمع، سوري في التعبير، كلبة في عرف المجتمع، قائد 100 راجل في عرف المجتمع، وثني. دول 3 اللي المسيح استفاض في مدح إيمانهم. خلي بالكم، إذا احنا واضح انه في حاجات كتير عاوزة تتصلح في دماغنا. كل ما كنت بعيد قوي او حاسس انك ضعيف وبعيد، ما تتخضش ان الايمان مش بعيد عنك، انت بعيد لكن الايمان قريب لقلبك. يفضل اخر سؤال، ماذا لو كنت ما اطلبه ليس حسب مشيئة الله؟ في واحد مرة سألني السؤال، قال ما انا احترت بقى، انا ما بقتش عارف اللي انا بطلبه ده يرضي ربنا ولا ما يرضوش، ما انا دخت بقى، اقول له شفيني ولا ما اقولوش، اقول له نجحني ولا اقول له سقطني بقى، اقول له خلي الاضطهاد يزيد في مصر يمكن ما يسمعش ويخلي الاضطهاد يترفع، ولا اقول له ارفع الاضطهاد، ما انا كمان بقى احترت مع ربنا ده. انت عليك تطلب طلبك، انت عليك تقول اللي في قلبك، قول انا تعبان، قول انا نفسي في كذا، ده ابوك، وقول اللي انت عاوزه وهو هيعمل اللي هو عاوزه، بس اللي هو عاوزه تأكد احسن من اللي انت عاوزه. قول وطلع طلبك، ولو شاطر قوي بقى وكبرت خطوة في الإيمان، في آخر الصلاة الحس كل الطلبات بكلمة إيه؟ لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. قول اللي أنت عاوزه من حقك، واشكي وطلع ورفص واعمل كل اللي أنت عاوزه، وبعدين في الآخر قول له إيه؟ إلا أقول لك يا رب معلش لو كل اللي أنا بقوله ده مش عاجبك، مفيش مانع برضه، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، لإلهنا كل مجد وكرم.